جعل الله لكم ثيابا وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آلتم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، سورة النساء المدنية، الآية الخامسة، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولا تؤتوا السفهاء لمن يرجع التسق إلى الأولي كتاب الأولياء وجل على الناس سفهاء جبس فيه لمبذر لمجنون لفديان ገንዘብ ለሚያባክን ለህፃናት ለኢብድ ገንዘብ አምዋለኩም ገንዘቦቻችሁ አለ ገንዘባቸው ለማለት ነው። ምክንያቱም የሙእሚን ገንዘብ ያላገባ መጥፋት የለበት እንዳንቴ ገንዘብ ይታያልና በሰዋድ አንቲ ደርሳልና ገንዘቦቻችሁን አለ ገንዘቦቻቸውን አለ አምዋለኩም አለቲ ያችን ገንዘብ ጃለላለኩም ቂያመን መቆሚያና መተዳደሪያ ያደረገላቸውን ገንዘብ አትስጧቸው። ኢኮኖሚካሊ ይበቃ። እንደገና ደግሞ ኢኮኖሚካሊ ማቀም ማለት ነው። እስላም ሁሉንም ዘርፍ የተኛውም ችላ ያለው ነገር የለም። ሁሉም በአይነቱ ደንብ ህግ አስቀምጦለታል። ገንዘብ እንደፈለገ ማባከል እንደሌለበት ብሎ ገንዘቤ ነው ብሎ አንድ እብድ ወይም ህፃን ወይም ደግሞ ሞኝ ገንዘቡን አባካል ሲያባክል ሌላ ሙስሊም አይቶ ዝም ማለት የለበት። የእነሱ ኃላፊያቸው አባታቸው አያታቸው አልያም ቃዲ አልያም አካባቢ ዳኛ ሆነ አካል በላይነት አለው አካል በእነሱ ላይ ማዕቀብ መጣል እንዳለበት በለቱ በየለቱ የንስታቸው የጉርሻቸው ሚዛቸው ቅራታቸው ይሄ ይሰጣቸዋል። ይሄን አብሏቸው ከዛ ገንዘብ በሌላ ሰው እጅ ይሆን ሲባክን አይተው ዝም ማለት የለብህም። የሰውን ገንዘብ ልክ ራስን እንደሚጠብቅ መጠበቅ አለብህ። ያለአግባብ ለአደጋ ማጋለጥ፣ ያለአግባብ አንተ መብላት፣ ያለአግባብ በራሱ እንግዲህ ይበላሽ አይተህ ዝም ማለት እንደሌለብህ እስላም ያሳያለው። ሙስሊም ራሱ ገንዘቡን የተከበረ ነው። ولا تؤتوا السفهاء والسفهاء جبث فيه وهو ضعيف الرأي في المصلحة ميبجونا ما يبجو ليته ما وقو دكامون سفيه المتال هي يدير سفيه لا الذي بلو مناسب سفيه على الله جل وعلا. ان دمو يا ابي بغنزب اموال الله جعل لكم قياما مصداد ليا وبغنزب بتشرم منوريا مقويا غزي ما صالح يا الله جل وعلا ارغوتارنا اندفلق نادرقو الله كفقدني وجه ايتشارمنا ان المبذرين المبذرين كان اخوان الشياطين وكان الشيطان وكان الشيطان ربي كفورا الى الله سبحانه وتعالى تبذير على كده بباطل وين بحرا وين على كده سيدا يالبت هونو يفيدا راسو اطراقمو تشقمو يبك يا باك ايه حجر لو ما اقول اسلام فقهاء الحجر تفليسي الوطان تفليسي بارا وغنزب يدلون بدوغ يسو غنزب تفزيبو انتطوال يامتون عباكنا اندزا اندى عباكنا كالاسماك بالتعالى بتاتا يسان مقو اندزا واندبهن سيئة مالنا كذلك يعني ابدون كهونا بكنون كهونا انهم يسعيدا مالبت كهونا مالنا هنجري ما كاب يبتالى كذلك باريا مالنا سيدو الفقد اللس كهونا بنيكدو كذلك وصي عبد النبي عليه الصلاه والسلام كثير تعالى والهجر على فتة الى الفقهاء انجد ولاچو كثيرو يا اذا لبس الداباكن اذا لالاچو سوت مصلحات مجنون لراسه مصلحات سبيو لراسه مصلحات يا باريو لسيدو مصلحات بيچا يمونه ينذي اكالات ما قال يطالباتوا فان كان الذي عليه لك فتيه او ضعيفا لا يستطيع ان يمد هو فليمد الوليه بالاجر لو اذا لا سالف ذو ايات الدين لا يمارس شيء ورزقهم فيها اي منها كذلك غنزبوا يلف غرشاتهم اراداتهم نساتهم قرساتهم مغباتهم كذلك مكيبواتهم كذلك غنزب الناس يجارك اتركوا لاتهم وقتهم من جسم يسلقاتهم كهونا ما لنا يعني بما جرت به العادة عند هقروا عند عطماتهم عند غنزموا مثلا الباسة تلبسواتهم يبلوش أبلواتهم كذاوش غنزب بجاتهم ما درك ما بلاشرنا ونا تستواتهم وقولوا قولا معروفا طروني كبيرم دمو أن نقرواتهم يهن ستة دم يا الله سبحانه وتعالى وقولوا قولا معروفا ጥሩን ግግር አናግሯቸው ምንድነው ጥሩን ንግግር እናንተ እኮ ይሄን ገንዘብ እኛ ለራሳችን ለመውሰድ እኮ አይደለም እናንተ ለመቀማት አይደለም ለእናንተ ስንል እናንተ ስለማጣ ገንዘብ ተመታባክሩን ስለ ገንዘባችሁን አጠባበቅና አያያዝ ሁኔታን እስከመታወቁ ድረስ እንጂ በእኛ እጅ ሆነ ከዛ በኋላ እንሰጣችኋለን ለራሳችን እናደርገው አይደለም ለእናንተው ስንል ነው ብላችሁ ብሏቸው ቀውላ ማዕሩፋ ያን እነዚህ ሰዎች ወለው ያው በቂ አቅላቸው ባይሆንም ጥሩ ንግግር ጥሩ ነው ፈመቃል ጀለባለ ወብሰል ከዛ ደግሞ ኢኽቲባሪ ይሉታል ወብሰል ታማ የቲም የታማ አጀቡ የቲም ሰጊር ማለት ወማ ኡጢፈ አለይ ወማ ካነ ፊ ማዕናሁም በነሱ ማዕና ያለው እንዲ ሙበዚሩ ኢጣኑ ማለት ሙፍሊሱ ኢላ ለበድ ወክሯቸው ለዚህ ኢጣብራው ያው የታም ደብ የቲም ያው አባቱ አጥም ተሰይነ ሰሞተ ማለት حتى اذا بلغوا النكاح يعني ويستمر ابتلاؤكم اختبار وامتحانكم حتى اذا بلغوا النكاح كذا النكاح كدرسوا النكاح الجدار من يزبط اذا كدرسوا مالن بلغوا النكاح يعني فان انستم رشدا ابصرتم علمتم رشدا صلاح الدين والدنيا لديناتهم لدنياتهم يبجوا غنزباتهم ما باقين هونوا لديناتهم بقي هونوا كتغنوا اكيد مدام درسوا مالن فتفوا اليهم اما غنزباتهم اموالهم على الزيلاء እዛ ላይ አምዋላኩም ብሎ ነበር ያያችሁ አሁን ለገንዘቡ ባለቤት ሆኗልና ገንዘቦቻቸው ተጥቷቸው ይላል እንግዲህ ያው ይሄ ሀጅሩ ማቀመጣሉ ኢስቲምራር ይሆናል ህፃን ከሆነ ከመዳም ስለሚደር እብድ ከሆነ ከእብደቱ ይላልቃል እንዲሁም ደግሞ ሙስሊም ከሆነ ኢዳው ጠርቶ ሲከፈልለት ማለት ይቀጥላል ከዛ ህፃናቶች ሆኖ የቲም በመሆናቸው አቅማቸው አልደረሰም አምሯቸውም ያው ትክክል አይደለም ብላችሁ ማቀብላችሁባቸው ነበር ከዛ ጎርመስ አለ ጎርመስ ካሉ በኋላ የገንዘብ አያያዛቸው አጠባበቃቸው ጥሩ ሆኖ ካገኛቸዋቸው ገንዘቦቻቸው ሲጠዋቸው አይ ነገር ግን አደግ ብለው ነው ቅመዳም አካለ መጠን ደርሰው ነበር ነገር ግን የገንዘብ አያያዛቸው ትክክል ካልሆነ ሀጅ ኢስቲዲመ ሀጅ ከማ ይቆሉ ፉቃሀ يعني ايه ما اقام وكنا مثالي ما اقام مطالو يقتلال نو مثلا امتحانو زمان دي نو بعينته نو يا نغادي ليش كونا بنجدلال يا غبري ليش كونا بجبرنا الهلال يا بالمو ليش كونا ببالمو بعينته نو اختبار بيترنغال الى بلوكو بيتنيو يا عندنا انسان كونا يا ابن كونا بس 15 عام وندم هناسي وين دمو كذا قامت بوالا ما نيه مرقص وند كونا بال ሄድ ኮርጅ እንደዛ ወይ ደሞ ሃይድ ካይስ ከዛ ለማት በኋላ ማለት ወይ ደሞ አራተኛ ደሞ ያኒ ሻአል አና ኢምባቱ ሻሪ ከሽና ወለ ፈጃለ ጠለ ከሆነ ማለት ነው ይሄኛው ኢለ በሁሉ ህፃናቶች ያኒ ምልክት ነው ለብሉ ይላል ወዛበቱ ሻፊያቱ ወሚሁም ነው ዲክታ ቢን ሀጂ ጣሊቢን ወምለቲ ሙፍቲን ያን ወኢምባቱ ሻአል አናቲ ብሉጉን ፊ አውላድ ኩፋር ሐዲስ የመጣበት ይሄ ነው ፊ በኒ ቁረይዛ አዋቶች ወንዶች ሲገድሉ ከፍተኛ ይሉ ነበር ይላል ለኡድር ይቻላል አውራን ማለት ማለት ከዛ ሻራል አና ያበቀለው ይገድሉ ነበር ሻራል አና ያላበቀለው ይተውት ነበር ፈቆንት ይመለም ይሁን ግን ፈቆን የሰዲል ያለ ካብል ቁራንዚ ማለት ከዚህ በመወሰድ ያኒ ፉቃው ሻፊዒያ ያካፊር ልጅ ከሆነ ሻራል አና ማብቀሉ አላም ጠልብሉ እንጂ ለአውላድ ሙስሊሚን አይደለም ወዛውት አናብላ ደሞ አይደል እ ቀዲየቱ አይኒን አዛጣን በዚህ ተከሰተ ነው እንጂ ሌላውን አይመለከትም ማለት አያስይዝም ወዛባ አቡ ሐኒፋ 18 ዓመት ተደረሰላል እንግዲህ 18 ዓመት ተደረሱ ነው ብሎ ግን ይተየላል ወራጁ ቃው 15 ዓመት ወይ ማን ይፈራጭ ሁለቱ ወይ ሴቶና ካዘተና ፈሃይ ታየች ደሞ ሰላም ካበቀለ ብሉጉ ይገኛል ብሉጉ በዚህ ተገኝቶ ሲያበቃ ለገልዘባቸው አያያዛቸው የማይበጀው ነው ከታይ ቡኩልነቱ ያልተከውን ይከጥላል አጥማዳም ደርሰው ነበር ገንዘባቸው ተጣባበት ሰላም አውጥክ ነው ከተገኘ የነፈትላቸዋል ይሄው ማጣብ ይነሳላቸዋል ኢኮኖሚካሊ ማጣብ ይላል ነው ማለት ነው ነታ اذا بلغ النكاح بلغ النكاح ማለት ለሴቱ ነው ለወንዱ ነው وابتلي تعطى إذا بلد النكاح نكاح أي سار أهل النكاح يعني قد من دمنا ولا أقل من دام مدرس يعني اليتيمة تستعمر والفكر تستعزل السيب لأهل أحق نفسها من وليها واليتيمة تستعمر من حديث الله يدل نكاح سيتم كونت شاكي مدام مدرس بدياو السام النزا سيتم ما كما الدام سات درسم تدارو لا يكركر إشدان أبو بكر عائشة بس استمتواني كاسر الله تعالى نبيه يا قبوات من زمان يمت وقتر بنوبنا وإنجي بطل لون دوما لها وكما الدام يدرسه بغارب يعني جديد سلهون أنا فتفع لهم أموال ولا تأكلوا إن هذا مدام وليوش هلا في هنا جنزب تقطع طريقنا تشوينا تكال أتبلوات أتبلو ما يسو أبزاني متكا مبلاس يوانا إنجي ليلاون مقلقل إجزالي يرزوك زي قرآن إنجي أين الباكستان لأنه مؤظم الانتفاع لأنه عبر ذلك أكل وإلا فيسمى جميع الانتفاع في الاستعمالات إسرافا لأن إسراف مع العالج أكتب الناس يتطقموا أتابع كنوبات وبدارا أن يكبروا إسرافا وبدارا أن يكبروا وين وبدارا أن يكبرون ولا اللهم يكبروا هنا فلو إن دا كما دام إن دا يدرس بلاتشو كما درساتشو بفيتهم كدرسوا بها لغن زمان كان يجب تيوزدارلونا بلاتشو شاك بلاتشو أكيبوت لغن زباتشو بوقتو إمتالينا لإنك درس الله كم دهونا درس الله كم نسوم أطاني نجيلا إيه ومن كان غنيا حبتان بهونا من أولياء إليتي بيدي من غن زب على أخي كهونو وقضا داري كهونو حبتان كو فلسيتان كنسو غن زمانهم أي بلا من البيانا ما لاتشو بيسر الله سو منهم نقال ومن كان فقيرا دها كون منهم كليل لو ينسون غزل يا لمال طوات ماتا يا رسال يا لمال نكدار يجينا للرقبال اللي كون فليأكل المعروف إسرافا يلمس بأقبابه بلا مساو القرصون قراته ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن نبر قيل إيه فليأكل المعروف ملو بعد مقفل إيزوان قيل مقفل إيزوان إيه تفقدوا اللتان ولتن يدمو آي مقفل إيزوان سوستن يعلم موسى يكفر من موسى كورا وسيئنا قال كما يقول الجوزي لزاد المسير من علم التفسير ولا تأكل ما لديه إلا بالتي هي أحسن وإن تخالطون فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم يعني يتين قنزل من قريبتا مطنقك عند الله بالنو وطعام عدقانو راسات لا ينقباكب وأقيم الدام الدرسهم أمروهاتهم البسلام أقيماتهم الدرسهم أبات دائم كباك أبات الموز وسطوتا نبرت إلى هدوء دنس الجوش متورات شو من كباك كباك شو إلا نسون غنزب مبلغ إندام أن وادع التعيمو يلي لا نسون غنزب مبلغ نسون غنزب مبلغ أقول أيضا وانجر بيهونو إهنياو كبيرة من كبار الذنوب قبار وإذا شديد ما تعبض ما تعلنا وأما لمصلحة التي لم تهد رسالة بدي الدكتور جوش من أسقراو السون قليل مقبيا مقلبيا يلوم لا بد أن نزيل سوري اليوم لو يكروا اليوم نسل يسكر رابلو إبيتو لقتو وزاقاتو عمل القرصة بسرعة لرأس بقى مدرسة ودائمة نسل يسكر رابلو رسل كليل لو مبلغتو خمس خاصة قدر كوي قدر مننو دنياوي إيه قنزة من دائم ود مبالغنا بيادا برنا لعالما يقربك ورا مثالنا قرص وإراتو مبلغ كتفك هذا بدينا تشو لعالما تشو قرآن حديث تعالى لي أسواق أجل بلو العباس أجل الموت هو ميتك مونا قصيرا لما أسرات مياس شرين كراءات مياس كراءة درسك النسوبة قال لما تقلبوا أي قوداؤوا لإذا أرسك الله حرام أدرك إن أسواق وعيدهما ظلما شوف فقالوا ظلما فقول عدي وأما إصلاحا كهونا تنمية كهونا يعني النسو لمتهم كهونا بذي سيكاتة كهونا الله أعلم فليأكل المعروف إذا دفعت إليه أموالك أي أردت أن دفعها دنزبون إنجلي حجروا تنستون لأتشو أكي مدام درستو رشد الناس أيتاتو رشد مالك سائل لديني ودنيا لدين لدنيا يمي بجهر مجدد رشد لوتاتو قاروتو رشد لوتات يعني دنزبون أباكنا بدينهم لاي ما شاء الله بسكت إبادة من سراء نورمالي إبدا يدلم أكي مدام درستو أنتك هون مالك فإذا أردت أن تدفعوا إليهم فأشهدوا على أسمى سكرهم نزل جوش إنيا بالنسل إليهم أكبت إلى النبال إليهم مكينات سلال الله تشو أهون إليهم مكينات ما قالت رضا لباته وسيلة نسل الله تشو غنزبات من سلال الله تشو إنات نسكر بلنا ودفيد من البعض خطونا غنزبات من أباتات بلتوا لقلوا بلوا إن دائم إنات ذات رطرون بلوا إبال خيتين قرية الله أكرارا تبع أموال فأشهدوا على أسمسك وكفى بالله سيبا مسك لمونا تقول هذا لمون يا الله إذا قال مسر الله جوه እስቲ ወራ ተማሪ ለዲለት ያርፍ ለምሳሌ ማሳውን ያርፍ ንቆፍር ንካክል ሲግኑን ከሆነ እሻሚ ዘራ ከሆነ ንግዱና ባራዲው ተሞተው ምንግዱና ምንከባከብ ከሆነ ሌላ ጋዲ ከሌለው በዚህ 24 ሰዓት ተጠረቆ ምሳውን ራቱን ቁርስ መጣቀም ችግር የለውም ከዛሬ ከቀይመል ወቅፍ አውቃፍ እንግዲህ ይውዛ ስለውቃፍ ቀይመል አውቃፍ ይባላል አይደለ ያውቃፍ ለወቅፎች ሐላፊ የሆነ ሰው ከማ ቃለ ዑመር لا جناح على من وليها ان ياكل منه اي على من وليها ان ياكل منه بالمعروف اي ياكل بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول ما لا ايش يا راسو قال اغاطان يسرى الله تكون محتاج اي دله فقير ما يدله غنيا مستغني ان هو نونا شكر يلبتم اي بلال سر تريدو كونه بنفس سرا بچه ولتر بلو سرا وبسو ከሆነ ሌላ ገቢ ከሌለ ሌላ ስራ ይሆን ማይ ሰራ ከሆነ ለማንያም ልጆች እጂ ከሰራውላች ቡና ታፈላለ ይዘተሳለ ለበላን ባልፋተው በጣም ተጨነቀለ እሶ እንቱ ኸይል ፈይቋን ኩን ወንቱ ኸይል ኩን ፈይቋን አ ወሊ ይገለ አወሊ ይባቶሉ ወይሰን የታማቁ ኢስላሁ ለሁ ኸይር ወንቱ ኸይልቁሁ ፈይቋን ምንድነው ان الذي يقول ما يفهم مظلوم انما يطيطون نارا متسلوا نفعيلا الى دوره كده يتيم بنذا قد بسو غير الله لا يجي الى اوت تقنا انقوا الى يعني كده وين تخالطوا طبعا فراوي دوروا يبقرس بمصاب يرضون عن انت يجوزكار بدهون بلا نفس لما قدرنا شاي تشغرا يلتون غزب لما بس بس هنا አባ አባባ ዘሆነ ምክንያት ቡና ሻይ ተፈልቶ ተሰበደቲ ሞቱ መጥቶ አይቻለም አውጥሪ ትላቸው ነው አይሁማ አደረ ቀልበት ተበረ ለሊዶ ተፈታ አታ ያረጥቶ ካስራል ቁሩ የለበት የዲቦት አዛማ ነው የለበት ዘረሩ አይበለ ዳ ናዕ ثم قال جل وعلا للرجال نصيب هون ወደ መስጋፋ የጦታ መፍት للرجال نصيب لوندو جرشا الله لما ترك الوالدان ولا جوز كتبوا تبات الناس كتبوا جرشا الله والأقربون والذين اهد من آمن قرب زمدوس وللنساء إلى سيتوش نصيب كذب لا تمفته من القرآن السلام جرشا مما ترك الوالد ولا جوز سيد وندن كابات الناس كون دمو كايدين دمي ورس سيد كابات واقع الناس واقع ايدوا كون دمو تورسر جل ايه حجب ميبان نقرى الاسكالين لنا نترك الوالدان والاقربون مما قل منه كبنزه ايه نسو يبذام ايه نسو او قصر يبذام ايه نسو لو انتم كابات الناس الدرشاء مورس الدار سيدم تسلال لك وانتم فوق الوشوك وانتم مبعيد مورس الدار سيدم فوق الوشوك ايدوشوك مورس الدار كاياتوها كاياتوشوك مما قال لكم يبذام ايه نسو تكيتم يقول بوزو نصيبا مفروضا يتوسن يتجذب يتلكى بالشاي لا سيت يوم جديد ويمنصف الله انت كونك ليش غباتوا كما في الناس واكموا وهي ليش كونك يعني اكستوا كليلتش وانا وين دمو هي كونك شقيكم بتون بابا تنشبن من الله نصف الله بسمت بلا هي بسمت بلا عند هي كونك ሸቂቃ ኢት ባባ ንተመር ኢት ከሆነች ሁለት እንደገና የገዛ ልጅ ከሆነች ሶስት የልጅ ልጅ ከሆነች አራት ንስሚት ወራው ማለት ግማሽ ንተስተው ማርካው ሲመጣለ እንደገና ደግሞ ያው ስልስ ንተበላበት አጋጣሚ ማላ እንደገና ደግሞ ይሄ ከሸቂቋ እንትጋ ከመጣች ኦክሲዲያፍ ስልስ ሲበላቅም ስለዚህ ከዛሌ ቢንተ ልጅ የልጅ የወንድ ልጅ ሰዲቱ ከመጣት ከገዛ ልጅ ጋር ገዛ ልጅ ግማሽ ብቻ እቺ ደሞ ስልስ ብላ ተፈደስ ልጅ ሳይሆናል ማለት እንደገና ደሞ ባሏ ሞቶ ልጅ ከሌለ يعني ሩብ ትበላለች ባሏ ሞቶ ልጆች ካሉ ስምንት ይበላለች እንደገና ይሄ ደሞ በእናት ይጠምር ከሆነች ይሄ ወንድም ሁን ሴት እንደዚህኩናቸው በእናት የሚጠምር የእናት ይሄ በእናት የሚጠምር ይሄ በእናት የሚጠምር ወንድም ብቻኛ ከሆኑ ሱሉስ ይባላል በርካታ ካንድ በላይ ከሆኑ ሱሉስ ይባላል ወላ እስካ መስከምቶ ለያንዳንዱ ድርሻው እክሲምል ማለት አለና ይመጣል ነሲባን መፍሩዳ የተመደበ የተገደበ የተወሰነ ድርሻ ነው መጨመር ማቀነስ አይቻልም የሴቶች ድርሻ ለምን ሩብና يعني عند سون اندي بل تدرجا يمتين نقر لنسايش يمي لنسايش او وجي ببداد ناودا وننا صيد قبي بوجي لكنا البالا نايدان ديقاب بوجي لكنا نايدان دول باقل قلوتو لكنا عند سايدان في الدنيا والأخرة هذا وند مهري زواج ينفق أي زواج يكسو أي زواج جهاد النبات مسؤولية النبات وجهي صدقاء وقفو سنتو يسن طائلت وجهي سنبي باكر وجهي سنبي وضعه لو أنت كور السم يوصف النش بازا تدارك ليس دوطاري ليس دوطاري ليس دوطاري ليس دوطاري ليس دوطاري ليس دوطاري ليس دوطاري دار اندي بلو شفتاو نو انجراز راستاو وطنعو طالب نو وچم لدنيا ميابدود اون لسيس بددار ساد قبع بالنش بدعلم اباتوا واندموا آياتوا واناتوا انشفنوا لاتر وچم ودسدار ستاد اللي نقروا لشتاك مال اتو زوجي مالا باق اللي لب والم اللي هم يسكون وكسو اسكنوا من استكان من وجدكم اللي هم فكذو ساعت من ساعتين أربع ساعات مدر بيت وجهي قاطع بباليون وجهي اللباتهم إيه بقاتال والموتي خبط بسلمين مستوكا موتر جماسي ورسال ليش قليل ليش قال روه إبسدنا وهكذا كاباتنا تيور سمو إهدوش قال رسولة سدرشا رسو عن سدرشا لكو ذكنا إيه هون وسيتين شوقينو أيضا نعم وإذا أدرك قسمته يقول سبحانه وتعالى وإذا أدرك قسمته كفيان يتتعادى أولو القربى كتتعادى يزمزمنا بالتبيتون وليتام يتيموتهم كتتعاد والمساكين معطوفون إن الزم كتتعادوا فارزقوهم منه كذلك تواجه وقولهم قولا معروفا ملكا من يقدر بل واجه لهم إيه من عين القسمان به إلى فرائد سائمة أبا فيتنا إلى اللورما وجهه فرائد ساي متابة فيه نو فرائد كمتابها لا تنفس قوال وكيل أيضا بوقت ثلاثة يعني وإذا هذا كثم هذا كثيات يميراس كثي السلم هذا يورس كثي السلم يتقدم سوات أولي القربة زمدنا الله ما يورسونه كمتو يتعماوش من ذي ورس لله كمتو مسكينوش ورس لله كمتو فرزقون كذين أقرأ كثيفية وفيتنش نظر ونظر قلتر على كاسطوات زمبلو وقول ان اولياء وجبالوا لهم لنفسي قولا معروفا طرو نغغر بلاچو بلواچو انغري قيل وانا السيجار واذا قيل انه منسوخ تنسخوا الى المجمرا ورث كمان طاتوا بفيدنا وقيل لا ولكن تهاون الناس في تركي وعليه فهو ندب يا هي نغر هاي تنسخ نغر ايدلاد يهونا كورس في كفافل يهونا أكار ماي ورس أكار كمان يهونا نقدر يستطعوا سوتش الله يرد قدامه ونا تكرت ان يستطعوا له هي الله يتزبط سنانا واجب أيضا لم يورس قدا أيضا لم وقيل واجبنا وذبلا قيل سنانا وقيل واجبنا وقيل منسوخنا أول جمع كتمت وده نفسك عكيد ملان ايه ماي ورس أكالوش يهونا وراشوش مدرس في كفافل كدر راسو لأن نزية وسنة بيشتغط أشبك إما ندبر وإما وجوبا منسوخ إيدا يورا شوتشو يا ورشا وإما ورس درشا إندا لهون وإلا ثم قال جل وعلا وليخشى الذين لو تركوا من خلف ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إلى الله سبحانه وتعالى وليخشى يفروا ويتعمروا شكرا يفروا الذين إن الزواج يفروا لو تركوا زيتوا يقربوا لو تركوا أي وليخشى الذين لو تركوا أي كادوا أن يتركوا كادوا تركا ويتعمروا شكرا يفروا يعني زيتوا يقربوا من خلفك وعلى شخموت وعلى ليموت وقربوا وعلى ذرية ضعافا دقا من ذرية ديتو أولا رسل أدنى عني شطعناتو خافوا أي متان عن باسم عبا بفرم لا تجون فليتقوا الله الله نفروا وليقولوا قولا سديدة من كرئي بلو من دناه يتيموش يتشوموا أكالوش الله نفروا إن الذين يتيموش جبرت أي بطل أي توقنوا بذكر كل مواطات عن نبات واتو لا تجون لك النسو اللي جوتاته سعنا اللي جوتاته تيتو بيهيدو من هنا لبلو ميسق الله شو ميفر الله شو تتو بمهدو كده عندما يستنقى شو هلو النفس بليلة وقتا شوهو يا الموتى قطان الذي يحلم سلده سيهون مهدونا يا النقر مسلاطة اللبات شو ويمتتو بيموتو لا يتيموت شات شو لدرد الله شو ميقبب انك بكاذي ايلت وانك بكاذي لدرد الله شو ممن يوت ايلت النفس لا يتشو مبتون ايه يعدي هلو يتنو ايد الله يا أجد من جسمه وليأتي للناس الذي يريد أن يؤتوا أن يأتوا إليه إن تبال لا يبين هذا الغطيب لأخي ما يحبه لنفسي إن تبال أين جزاء مفاقان أنت الذي جوتش ما شيء من أبقى ما شيء موت تشتغل لا يتيبه تنكباك لا أنت اللي جوت تنكباك بياد الناس دونه لك أنت اللي جوت تأتوا سبتيت من هنا أنت بله يفرهن سدهن لاتشو يعني بمتوت كذي عندما تموت عينك يام اندفزا يهولا نموتاو ليسون يتيموش اندفزا من كباكا ما شارع لديه خافوا عليه النفر اللاتشو فليس تقولات هاليا الله نفو ويتيموش بليلا وصول يتيم اي بدلو اي شوكين نسو يتيموش نواتشو بيموتو يعني لي شوكانو النار يبدل عندما يشمو الله وليقولوا اي له قولا طول انتلاتيب عبشرو إن شاء الله رداتوا هذا هنوم تدرسان لاتوا هنو أباتات من يبتل ركبان لاتوا استذاب يبني ركبان كبول لاتوا نو أي سماتوا أي دعاتوا كل من يتيني كان أبي الرحيمي لاتي عند أذان أبات هنداني كما تدين تدار لاتي موت عندي مثال نكوانا عندي مجوتي انتتان هلكين دولة عندي مجوت تنكبات هذه آياتهم يا وجزا من جزام عجزام لإسان لإسان بتقربت قلنا ما السفر يقدنا ولنا ثم قال جل وعلا متوئدا متهددا من يأخذ أموال اليتامى ظلما غير حق فقال عز من قائل إن الذين يأكلون أموال اليتامى يتامى ويتيموش قنزل ينبل ما بلا تمارا سبت برفض مؤشرا منافي سلونا نو ما قاتل بلو ما بسن بلو ما قالت بلو لليبا مسأل سبت مئوان مبلها بلو أما بلا تتصوى بذات ودهول سنة بنفس يتيموشن كنزمي بلوت ظلما يالك كباب شوف لضرورة قدرنا تبال من كباب كبونو راسو نبرد كليم لو وستهيدو بكيل السراسة المصدادو نسمع المكان داي نبرد حتى بلوتن هنا بس ذلك ناس النسم كنزم فين كباب كبونو كدي قرصو مثلا تراسو ببالا ظلما يدلم لو حقونو قل من مرتو من هن من النسون يبدلان قوت بكف من مرتو ظلما لإنما يكون في بطوني بودا جبا نارا إساتي بلاد يا يبلون نقر إساتي ونالا ويمدى مدد إساتي عند بلون نقر له يا إساتي بلنا هودو عند أنا مش كارك وعلى إذا العفراس بلوا كذا عند الضياء ويا راسو إساتي ونالنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اللي يأكل إن اللي يأكل ويشرب في آنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نارا جهنم وإنما يأكل أي كأنما يأكل عندما يبل أيناتنا تشبيهون بريقون بهذا الشيء أداة التشبيه المتعلمة البلاطة وسيسلون سعيرا ودفيت نارا مسعرة موقدة مشتعلة ملتهبة ما تنقلت عليهن الشنسات ودفيت جهنم سيقبا أي كرب عاذنا الله من ذلك كقال ذلك أنا يتيم قدو في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنب سبع الموبقات قال وما هن رسول الله قال الإشراك بالله والسهر وقتل النفس وقلم اليتيم وقتل الربا وقتل يوم الزهر وقتل المسنات المناثر غافلات آل كذلك يستنقل يتيم بنزا يا ركبا مبرز أي كبدو كم بكبدو انجلو شاندونا وما لنو ايش وسيا قال تناجر كنسو نبرت انت من كاتا يتشال انت من كاتا يتشال لامين مليين بليين تريليين بالرهن انت من كاتا يتشال وسيا تناجر كهونا كان يبرسو يا اباتاچو يعني قال لو نبرس بيوتو كسو كان سوسنه قال له سوسنه من ناجر يكبدال باكام دي سو مين الله يعني وسيا كهونا ديشاو نو እኛው ላይ እነሱ እስካልጎዳ ወስያው እነሱ ምይጎዳ ከሆነ إن وصية ما تدق هذا لا يدلنا الوصية لا تنفذ ذل معصية فما سيف أسبابنا ثم يقول جل وعلا إن جديه ودرول جوسي أسوري سونا بر سيدو أسوري سونا بر بيتشا عواك وان بيتشا جهاد نيادر كي فرص ميقان بيتشا نبر ميوستو وزاقو سورة سكرا لما اندالو مالتو هون ايو لهم مرد اندالو نيدر جزل الله تشيه